حيث الأقمار يغيب كل شارق وتحش الديار. وأي شيء معتب إذا جفى الحبيب وبات كلا ساليا كأنه غريب. فلا تقل غدا أتوب أو غدا أجود، فإنه إذا مضى الزمان لا يعود. فيا حبيب من يجيب حيرة السؤال، ومن يزيد في عطاء الخير والنوال؟ فما لقلبك الجريح يعشق الجراح ويذكر الناسين تحيطك التلال والجبال والشجر وسقفك السماء والفضاء والقمر وسرعة الأيام كالأحلام سابقات كأنها من باقيات العمر سارقات. فلا تقل غدا إلا دموع عن أسعدتك أسعدتك أسعدتك ساعة الرجوع. ويا فؤاد دونك الحنين والحنان ونظرة الرحمن الأنهار والجنان. فلا تقل غدا أتوب أو غدا أجود، فإنه إذا مضى الزمان